بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي بداية الدرس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. السورة مدنية كما هو معروف، نعم، والمفسر قال يا أيها الناس يعني أهل مكة، والأولى كما قلنا حمله على العموم ولهذا نقول إن قول أهل العلم أن ما جاء من قوله تعالى يا أيها الناس خاص بالمكي ليس على إطلاقه، وإنما هو الغالب، فقد جاء في هذه السورة وهي مدنية، وجاء في سورة النساء وهي أيضا إيش؟ مدنية، وجاء أيضا في سورة الحجرات وهي أيضا مدنية، فهذه قاعدة لكنها أغلبية وليست كلية. سم ونزل ردا، ونزل ردا لقول اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله: وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله: كمثل العنكبوت. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب، يجعل مثلا مفعول أول ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول تام، أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة، فما بعدها المفعول الثاني. بعوضة مفرد البعوض، وهو صغار البط، فما فوقها أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبر أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم: يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، وبالأمثال يتضح المقال، ولذا أهل العلم يضربون الأمثلة على قواعد كثيرا، والكتب التي تشتمل على الأمثلة أكثر يكون نفعها أعظم، ولذا تجدون الكتب النحوية التي فيها الأمثلة أكثر من غيرها يكون نفعها أعظم، ومثلها كتب الأصول إذا أكثرت فيها الفروع المطبقة على الأصول كان نفعها أعظم. والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، لكن من يعقل هذه الأمثال ومن يعرف الحكمة منها؟ وما يعقلها إلا العالمون. ولذا كان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يفهم مراد الله منه بكى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، فدل على أنه ليس من أهل العلم. اليهود لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالذباب في آخر سورة الحج، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وضرب مثلا أيضا بالعنكبوت، قال اليهود ماذا أراد الله بهذه الأمثال؟ الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يضرب المثل بهذه المحقرات. ويحتمل أيضا أن يكون من قول المنافقين لما تقدم من ضرب الله سبحانه وتعالى المثلين السابقين بالنسبة لهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب. قال المنافقون ماذا أراد الله بهذا المثل؟ أنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم أو على اليهود أو على الجميع قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، والفعل استحيا في الماضي مضارعه يستحي بياءين والمصدر استحياء. هذه لغة قريش، إن الله لا يستحي. فإذا دخل الجازم على يستحي، نعم، إذا قلنا في الحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي بياء واحدة فاصنع ما شئت. هذه لغة قريش، أن الفعل بياءين. وأما لغة تميم فهي ياء واحدة، إن الله لا يستحي وقد قرئ بها. فعلى هذا يكون لفظ الحديث إذا لم تستحي بكسرة دون الياء. أما على لغة قريش فحذفت الياء الثانية للجازم وبقيت الأولى. في صحيح البخاري كتاب الأدب باب إذا لم تستحي بكسرة فاصنع ما شئت، والحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله بياء تستحي. فالترجمة على لغة والحديث على لغة، ترجم على لغة تميم والحديث على لغة قريش. ولن نعدم من يهجم على الكتاب ممن يدعي التحقيق أن يصحح إما الحديث وإما الترجمة، والغالب أنه يصحح الحديث لأنه يعرف أن لم تجزم والمعلول يجزم بحذف حرف العلة. إن الله لا يستحيي، السين والتاء أصلية ولا زائدة؟ نعم، أصل المادة حي. نعم، إذن السين والتاء الفائدة منها طلب ليست للطلب. ليس معنى هذا إن الله لا إن الله لا يطلب الحياء. نعم. إذا ماذا تكون هذه السين والتاء؟ استحياء من طلب الحياة، استشفى طلب الشفاء، استسقى طلب السقيا. نعم. نعم، للتفريق بين الحياة والحياة. إذا قيل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، صار في فرق ولا ما في فرق؟ كيف؟ هذه للطلب، صحيح، يعني يطلب حياة نسائه، يطلب بقاء نسائه، وحينئذ تكون السين والتاء في هذا للفرق بين الحياء والحياة، لأن الفعل واحد. أن يضرب يجعل، مثلا مفعول أول لضرب، ضرب يتعدى إلى مفعولين، ها؟ ضرب تعدى إلى مفعول واحد، ضرب زيد عمرا، لكنه هنا هل المراد به معناه؟ نعم، هو مضمن معنى الفعل جعل، ولذا عدي إلى مفعولين. مثلا مفعول أول ما، نكرة موصوفة بما بعدها بعوضة، فعلى هذا تكون ما هي المفعول الثاني، هي المفعول الثاني، أي أي مثل كان، أو زائدة، أو زائدة لتأكيد الخصة، فما بعدها المفعول الثاني، ما بعدها المفعول الثاني إيش؟ بعوضة. إذا قلنا أن ما ليست زائدة فهي المفعول الأول، وإذا قلنا زائدة فالمفعول الثاني بعوضة. كيف يقال أن في القرآن ما هو زائد؟ فبما نقضهم، ما هذه إيش؟ إيش؟ نعم، يتأدبوا مع القرآن فيقولوا صلة، فيقولون صلة. إيش معنى صلة؟ تشبيها لها بصلة الموصول الذي لا محل له من الإعراب. ومعنى الزيادة حينئذ، ومعنى الزيادة حينئذ الزيادة من حيث الإعراب، معناه أنه لا محل لها من الإعراب. أحيانا ضمير، ضمير يكون زائد من حيث الإعراب، إنما يؤتى به للفصل فقط، ولا يقال أنها زائدة بمعنى أنها لا معنى لها، لا، هي لها معنى. ولذا قال زائدة لتأكيد الخصة، إذن فائدتها التأكيد، فائدتها التأكيد. فما بعدها المفعول الثاني يعني بعوضة، والبعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق. البعوض معروف، معروف ولا غير معروف؟ معروف، وهو من العجائب، هذا المخلوق الصغير المتناهي في الصغر، له ست أرجل وأربعة أجنحة وخرطوم طويل، يعني بالنسبة له هذا المخلوق المتناهي في الصغر والحقارة يقلق الجبابرة، لا يستطيعون أن يحتجبوا عنه. والنمرود الذي ألقى إبراهيم عليه السلام بالنار وادعى ما ادعى من أنه يحيي ويميت أهلكه الله بالبعوض، دخل مع أنفه، فكان أحب الناس إليه من يحييه بضربه مع رأسه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة. في الأمثال الموجودة في كتاب كليلة ودمنة وقعت البعوضة على النخلة فقالت لها استمسكي فإني أريد أن أطير. نعم، فقالت والله ما علمت بوقوعك حتى أتأهب لطيرانك. توقعت هذه البعوضة أنها إذا طارت تهز الأرض. تعرفون الطائرة إذا أقلعت نعم لها وقع على الأرض، فهذه البعوضة تصورت. نعم، هذا من الأمثال، هذا من الأمثال. يضرب للشخص الذي يرى في نفسه أنه شيء وهو في الحقيقة ليس بشيء. نعم، مثلا ما الوقف هنا كيف؟ هو على كل حال بعوضة هي إما المفعول الثاني نعم أو بدل أو بيان من ما، لكن نقول بدل أو بيان أو وصف، لكن ما نكر موصوفة. نعم، على كل هي تابعة لما. إذا قلنا إن ما هي المفعول الثاني والفصل بين التابع والمتبوع، نعم، حكم الفصل بين التابع والمتبوع، نعم، جائز، ليس مثل المضاف والمضاف إليه، مع أنه جاء الفصل بين المتضايفين، مثل إيش؟ إيش؟ مثاله ها نعم على ايش؟ اجهر الصالح اجهر رسوله. نعم، في الشواهد، شواهد العربية، نجوت وقد بل المرادي سيفه بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالب، بدم ابن أبي طالب شيخ الأباطح. مقصود أن الوقف هنا لا بأس به، لكن من حيث الوقف القرآني عاد نحتاج إلى وين أشرف؟ ما جاء أشرف عبد الله شو عندك؟ فما فوقها أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم الذي يضرب المثل بالبعوضة بالذباب بالعنكبوت لا يستحي أن يضرب بما هو فوقها من الجمل والحمار وما هو أعظم من ذلك وما بينهما في الخلقة. هذا قول. وقيل معنى فما فوقها ما هو أقل منها، ما هو أقل منها، كما إذا قيل زيد بخيل فقال القائل هو فوق ذلك. نعم، هل معنى فوق ذلك يعني أنه كريم أو أنه شحيح؟ نعم شحيح، يعني بخيل وزيادة. نعم، أي أكبر منها، هذا هو القول الأول في معنى فما فوقها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، أنه الحق الثابت الواقع موقعه، أنه الحق، هذا المثل هو الحق الثابت الواقع موقعه الذي لم يكن عبثا من ضاربه بل هو في موقعه. أنه الحق من ربهم، هذا هو موقف الذين آمنوا. وأما الذين كفروا، الصنف الثاني، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز محول عن إيش؟ ها؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز، ها؟ تصبب زيد عرقا محول عن الفاعل، فجرنا الأرض عيونا محول عن إيش؟ عن المفعول. ماذا أراد الله بهذا مثلا، إيش محول عن إيش؟ ها؟ نعم، كيف؟ تمييز لابد أن يكون محول. نعم، كيف؟ نعم، لا يلزم أن يكون محول. وهو هنا تمييز، أي بهذا المثل. وما استفهام إنكار، هؤلاء الكفار ينكرون أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثل شيئا مقصودا جليلا، استفهام إنكار مبتدأ. ما استفهام إنكار مبتدأ، وذا ما ذا ما الذي بمعنى الذي بصلته صلته إيش الجملة أراد الله. نعم أراد الله ما الذي أراد الله بصلته خبر، والعائد العائد نعم كيف ما الذي أراد الله بهذا مثلا ها تقديره إيش أراده. نعم العائد محذوف وتقديره ما الذي أراده الله بهذا، والذي الذي هو الموصول الذي أصله ذا بصلته خبره خبر ما، أي فائدة فيه. فقال الله سبحانه وتعالى في جوابهم الفائدة من ضرب المثل يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، يضل به كثيرا ممن شاء الله سبحانه وتعالى ضلاله ويهدي به أي بالمثل كثيرا ممن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته، كما قال سبحانه وتعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن أراد الله سبحانه وتعالى ضلاله أضله واعترض على مثل هذا الكلام، ومن أراد الله سبحانه وتعالى الهداية هداه ووفقه واعترف بأن مثل هذه الأمثال إنما تكون لحكمة. يضل به كثيرا عن الحق لكفرهم به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. يضل به كثيرا الوصف بالكثرة نعم مطابق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، ويهدي به كثيرا الوصف بالكثرة مطابق ولا غير مطابق، قليل من عبادي الشكور. مفهوم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، مفهومه أن العدد القليل هم الذين يعينونك على تحصيل سبل الهداية. إذن كيف قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ نعم كليش نعم قد يوصف الأقل بالكثرة، قد يوصف الأقل بالكثرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص في وصيته بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. نعم الثلث والثلث كثير، فهؤلاء وإن كانوا هم الأقل إلا أنهم كثير، أعداد كثيرة جدا. المؤمنون على ممر العصور عددهم كثير، ولا دل على ذلك من أعداد المسلمين الهائلة وإن كان واقعهم يخالف دعواهم في غالب الأحيان، عدد المسلمين الآن كم؟ 1 مليار. نعم، فكيف بمن مضى، ممن آمن من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة؟ لا شك أنهم أعداد كثيرة، وإن كانوا أقل من ممن ضل. قد يقول قائل: إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أضلهم، أضل هؤلاء الكثيرين، ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هو الذي أضلهم، إنه قال يضل به كثيرا، فكيف يؤاخذهم وقد أضلهم؟ الجواب على هذا في آخر الآية: وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الخارجين عن الطاعة. وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن الطاعة، الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الشقاء لما في علمه سبحانه وتعالى أنهم يخرجون عن طاعته ويفسقون بعد أن يركب فيهم ما بإمكانهم أن يختاروا بسببه أو بواسطته طريق الهدى، فهم مختارون، بين لهم البيان الكافي الشافي الذي لا لبس فيه، فاختاروا طريق الضلالة. فالله سبحانه وتعالى يضل، يكتب الضلال ويكتب الشقاء لما في علمه سبحانه وتعالى أنهم إذا خرجوا، وإلا فالشقاء مكتوب متى؟ نعم، قبل الولادة، حينما يؤمر الملك بكتب 4 من ذلكم شقي أو سعيد، أن يؤمر الملك بأن يكتب الشقاء وأن يكتب السعادة قبل التمكن من الفعل، لكن علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون، نعم كما هنا، وما يضل به إلا الفاسقين، لأنهم فسقوا وخرجوا عن الطاعة أضلهم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من أوصافهم ونعوتهم هؤلاء الذين فسقوا، وأصل الفسق إيش؟ الخروج، الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة، يقال فسقت الرطبة من قشرها، يعني خرجت، ويقال الفأرة فويسقة، في 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، كل هذه خارجة عن المألوف إلى الأذى. والفسق يطلق على الخروج عن الطاعة بالكفر فما دونه، والمراد به هنا الكفر، يطلق أيضا ويراد به الخروج عن الطاعة بترك الأوامر وارتكاب المحظورات وإن كان هذا التارك للأوامر الفاعل المحظورات غير خارج من الكلية عن الطاعة، بل عنده التصديق والاعتراف، وعنده النطق، وعنده فعل كثير من الأوامر واجتناب كثير من النواهي. فالكافر فاسق والعاصي فاسق. والفاسق الذي يرتكب المحرمات عند أهل السنة والجماعة لا يسلب عنه مسمى الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. وعند الخوارج هو إيش؟ كافر. وعند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر، وإنما هو بالمنزلة بين المنزلتين. الذين ينقضون، نعم نعم نعم يقول السائل: ما دام الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والخوارج خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهم إيش؟ بدلا من أن نقول خوارج نقول فواسق. نعم، لماذا لا يقال عن الخوارج أنهم فواسق؟ نعم، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أقوام يحقرون عبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم أو كما قاص النفس. فمعنى يمرقون يخرجون، وهذه الصفات منطبقة عليهم. فهمت؟ يعني هذا أخص، وصفهم بالخروج أخص من وصفهم بالفسق. لو قيل لهم فواسق أو فسقة لشملهم وشمل غيرهم من طوائف المبتدعة. وفساق من فساق أهل السنة، لما كان هناك وصف يميزهم، بل فسقهم من نوع خاص، والتسمية الخاصة تقضي على العامة، وإلا فهم فساق. المبتدعة والعصاة كلهم فساق، إلا أن هؤلاء فساق بالتأويل والعصاة بغير تأويل. الذين نعت ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك. وأن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. الذين نعت لمن؟ نعم، نعت الفاسقين، إعرابه نعت، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ منصوب، لأنه تابع للفاسقين، والفاسقون منصوب على إيش؟ ما يضل به إلا الفاسقين، مفعول به. لماذا نقول منصوب على الاستثناء؟ مفرغ. نعم نعم. وما يضل به إلا الفاسقين. متى ينصب المستثنى؟ إذا كان تام. طيب، وأيضا موجب، وهنا تام موجب ولا لكن ليس الاستثناء مقارنة هو ما كان المستثنى منه ليس من جنس. لا لا لا لا، مسألة أخرى. نعم، الاستثناء منقطع. نعم، قام القوم إلا إيش؟ قل حصانا، ما لا بأس، هذا استثناء منقطع. كل مفرغ ولا لا؟ لا، الاستثناء المفرغ الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا مستثنى. لكن مستثنى من إيش؟ فاسقين مستثنى من إيش؟ مستثنى من الناس. وين؟ وين الناس؟ ها؟ مقدر. مقدر، سبحان الله، سبحان الله. قالوا لولا الحذف والتقدير. ليش؟ نعم، ها كمل، ما تعرف انه يلزم عليه تأويل مثل ما أول سابقا. إيه صحيح، هذا صحيح. الفاسقين مفعول ولا ينصب على الاستثناء لأن الاستثناء مفرغ. الذين نعت، ونعت المنصوب منصوب مثله. الذين علامة نصبه الذين، الذين لا لا لا الذين شو؟ طيب لو جئت بمرفوع شو تقول؟ نحن الذين نعم صبحوا الصباح يوم ايش؟ كمل، وين النحو؟ ها، منصوب بأي شيء؟ مبني على ايش؟ مبني على الفتح في محل نصب. نعت، لماذا مقا الصفة؟ ما الفرق بين النعت والصفة؟ نعم، الأوصاف في المشتقات والنعوت في الجوامد، إيش معنى هذا؟ طيب، أنت مجرد استرواح لأن المثال الذي عندنا من هذا النوع ولا؟ لا لا لا غير. الفرق بين الصفة والنعت مصطلح إيش؟ كوفي. إذن الألفية يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. ها؟ لا هي على اصطلاح البصريين، إلا والأجرمي صحيح على اصطلاح الكوفيين. نعم؟ نعم. أيوه؟ نعم، اجتهاد لا بأس، مقبول الاجتهاد. إذا كان يجوز الاجتهاد في التأويل تفسير القرآن مع عدم الجزم، إذا قيل لعل لعل في تفسير النصوص لا بأس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 نعم قالوا لعلهم إلى آخر، وكل اجتهادهم ليس بصحيح. نعم. اللازم. نعم. النعت هو وصف الثابت، والوصف هو الطارئ الذي يعرض ويزول. من هو؟ الذين ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ينقضون عهد الله، الأصل في النقض. نعم. النقض في المحسوسات ولا في المعقولات؟ في المعاني، في المحسوسات. هذا الأصل فيه أنه في المحسوسات. الحبل المظفور والشعر المظفور ينقض، ولذا قالوا المرأة في غسل الجنابة نعم تنقض، ولا تكون كالتي نقضت غزلها. هذا الأصل يستعمل في المعاني، كما هنا الذين ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، أي من بعد توكيده عليهم، من بعد توكيده عليهم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومما أمر الله به أن يوصل وقطعه كثير من الناس الأرحام، ولذا قال من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحم وغير ذلك مما أوجبه الله عليهم وأكده، وأن بدل من ضمير به. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إذا قلنا بدل تحل محلها، نقول ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ويكون تقدير الكلام حينئذ ويقطعون ما أمر الله بوصله. ويفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض مقصود به يخربون عمارة الأرض بالهدم وزروعها بالتحريق ومياهها بالتلويث، أو يفسدون بها بالمعاصي التي تكون سببا للمصائب والكوارث. فبما كسبت أيديكم وإيش؟ ويعفو عن كثير. يفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، فالعاصي مفسد وإن كان في ظاهره نعم أنه مسالم. العصاة مفسدون، ولذا امتناع القطر من السماء سببه إيش؟ نعم الذنوب والمعاصي، لكن من أخصها في هذا الباب؟ منع الزكاة، وأيضا التطفيف في المكاييل والموازين وغيرها، وسائر الذنوب والمعاصي سبب للعقوبة. والتعويق عن الإيمان، الصد عن دين الله، الصد عن دين الله، هذا أيضا فساد في الأرض. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فالذي يمنع من أراد أن يذكر اسم الله ويذكر اسم الله في بيوت الله هذا ظالم، بل هو من أظلم الناس، بل الآية تدل على أنه أظلم الناس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، وهذا صد عن دين الله، صد عن طريق الهداية. أولئك الموصوفون بما ذكر، بأي شيء؟ بالفسق ونقض العهود وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض. الموصوفون بهذه الأوصاف هم الخاسرون. من الخاسر؟ الفاسق الذي ينقض العهود ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض، هذا هو الخاسر، وهذا هو الخسران الحقيقي، هذا هو الخسران الحقيقي. أولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. هل الخاسر الذي يبيع السلعة بخسارة يسيرة، يشتري بألف وبيع بثمانمائة وتسعمائة، نقول خاسر؟ خاسر في العرف. كما أن المفلس في العرف الذي لا درهم له ولا متاع، لكن المفلس الحقيقي الذي جاءت به النصوص وإن كانت عنده ملايين الدراهم والدنانير، وإن كان مكثرا من الأعمال الصالحة، لكنه تسبب في ضياعها، هذا هو المفلس. كما جاء في الحديث الصحيح، تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس الذي يأتي بأعمال، في رواية أمثال الجبال من صلاة وصيام وغير ذلك، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، هذا هو المفلس الحقيقي. الخاسر الحقيقي من اتصف بهذه الأوصاف. قلنا الخاسرين الذين إيش؟ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران الحقيقي. وإلا فما موقع الدنيا بالنسبة إلى الآخرة؟ عمر الإنسان مهما طال محدود وأنفاس معدودة، لو عاش حياته كلها على المصائب وعلى الفقر والحاجة والفاقة الجوع والخوف، كل هذا لا شيء بالنسبة لكربة من كرب يوم القيامة. لماذا صاروا خاسرين؟ لأنهم صاروا إلى النار المؤبدة عليهم، عذاب لا ينقضي وهم لا يزول، بخلاف الصنف الثاني الذين اتصفوا بضد هذه الأوصاف. الذين لزموا طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهم ليش؟ المتقون الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويصلحون في الأرض بأعمالهم الصالحة، فيصلحون بأنفسهم ويصلحون غيرهم. فأولئك هم الرابحون المفلحون. قد أفلح، نعم، وفي أول السورة، سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم الذين إلى آخره، أوصاف من حققها نال الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، كما أن هذه الأوصاف من اتصف بها خسر خسرانا مبينا، لا ربح بعده ولا فلاح معه ولا فوز ولا نجاح. نقرأ. كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا ونطفا في الأصلاب؟ نطفا نطفا نطفا أمواتا نطفا بدون واو. كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجيب، التعجيب لا بأس، للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث، على البعث لما أنكروا يكفي. كيف تكفرون يا أهل مكة؟ يا أهل مكة، عرفنا مرارا أن السورة مدنية، إذن المتجه أن المخاطب هنا نعم العموم. كيف تكفرون يا من كفر بالله من سائر البلدان والعصور والأقطار؟ كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا؟ أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم. الموت كم؟ موتتان، والحياة حياتان، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأول حال كونهم نطفا في الأصلاب، وأيضا علقا في الأرحام، ونطفا أيضا في الأرحام، فأحياكم في الأرحام بنفخ الروح، وفي الدنيا بالولادة، والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان أو التوبيخ. الاستفهام للتعجيب، لماذا ما قال للتعجب؟ نعم، هو كلامه في التعجيب، هاي الكلام، لماذا قال للتعجيب ولم يقل للتعجب؟ نعم، لتوصل بذلك إلى نفي صفة العجب. نعم، هي للتعجيب. نعم نعم، كيف؟ الأدلة كثيرة على إثبات صفة العجب، عجب ربنا وغيرها، للتوصل بذلك إلى نفي صفة العجب. معروف أن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفات. نعم، فهو يريد أن يقرر أن الله سبحانه وتعالى يعجب السامع ولا يعجب. والاستفهام للتعجيب مع كفرهم، من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ. كيف تكفرون؟ هل توبيخ وتقريع وتهديد؟ كيف تكفرون مع هذه النعم؟ أحياكم بعد أن كنتم أموات، ثم أماتكم ثم يحييكم. الحياة بعد الموت نعمة وليست بنعمة؟ نعم، لو أن شخصا وقع في بئر ثم جاء شخص آخر فأخرجه من هذا البئر، يقال أحياه بعد أن مات، وإن لم يكن مات حقيقة إلا أنه قارب الموت، له عليه نعمة ومنه وليست له عليه نعمة؟ من أكبر النعم عليه أن أماته بعد أن رأى، أن أحياه بعد أن رأى الموت بعينه. فالله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون قد كنتم أمواتا فأحياكم. الميت، الموت متى يكون الموت؟ نعم، عقب حياة، يعني بمفارقة الروح يكون موت. وهنا في حياة تقدمت هذه، كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب والأرحام فأحياكم، في الأرحام يعني بنفخ الروح، وفي الدنيا بالولادة، عندهم الموت لا بد أن يكون بعد حياة. كيف قال هنا أحياكم؟ أماتكم ثم أحيا. نعم، كنتم أمواتا نعم نعم، موت مجازي لشدة شبههم بإيش؟ بالأموات، بجامع عدم الحركة. لكن هذا عند من يقول بالمجاز، هل نستطيع أن نقول هذا الحجر ميت؟ نعم، نستطيع أن نقول هذا الحجر ميت؟ نعم. طيب، ولذا يقال للنائم نعم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فما من شأنه الحياة يوصف بالموت، نعم، ما من شأنه الحياة يوصف بالموت ولو لم يمت. نعم، إنما هم نطف، ما هم بعدم نطف، لكن من شأنهم الحياة، كما أن النائم من شأن الحياة لكنه مشبه للميت لأنه لا يتحرك. كنتم أمواتا فأحياكم، العطف بالفاء، لأن الذي بعده بثم، لأن المدة بين الموت الأول والحياة الأولى قصيرة، بخلاف المدة بين الموت الثاني والحياة الأولى. انظروا، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، العطف الأول بالفاء والثاني بثم والثالث ثم يحييكم. نعم، لقرب المدة، لقرب المدة بين الموت الأول والحياة الأولى عطف بالفاء، ولبعد الفترة بين الموت الثاني بعد الحياة الأولى عطف بثم، وهكذا الرابع. نعم، بين الحياة الثانية يقول ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، الحياة الثانية اللي هي البعث وبعد الله سبحانه وتعالى مدة قصيرة، ليش يقول ثم؟ لماذا كان التعبير ترجعون إيش؟ لأن ليست الحياة الثانية إلا. طيب ثم ترجعون، ثم إليه ترجعون. مع أن البعث هو الرجوع بحد ذاته. وش أدريك؟ تجزم بهذا؟ خلنا نعصف الخجل. عرفنا فائدة العطف بالفاء وثم، فأحياكم ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم بالبعث بعد الموت ثم إليه ترجعون، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم ثم يحييكم، يميتكم ثم يحييكم. وضع الإنسان في قبره، الآن عندنا الموت مرتين والحياة مرتين، وضع الإنسان في قبره مشار إليه هنا ولا غير مشار إليه بقوله يعني في قبوركم؟ نعم. ثم يحييكم الأخيرة بالبعث. ألا عندنا ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم بالبعث، لأن عطف بثم. نعم. لا عندك ثم في فرص في فترة بين الموت والحياة، هذه لو كانت البرزخ عطف بالفاء، لأن فور الحياة فور الموت الثاني حياة مباشرة بعده. وليس كل الأموات أحياء في قبورهم، ولذا لم يتعرض لمن يحيا في قبوره من الأنبياء والشهداء، كما أنه جاء هذا النسق على غالب الناس، غالب الناس، وإلا فيوجد من مات أكثر من ذلك وحي أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك إذا رحل العمل إلى ما يستطيع أن يؤدي عمله، ولا الأفضل بحقك تفطر. مثلها أيضا في من اعتاد أن يقرأ حزبا يوميا فيترتب عليه متأخر عمل على عمله أو يفل شيء من عمله، مثل لو عاقه عمله المندوب عن عمل أفضل منه، لا شك أن نعم. وأيضا نعم غيرهم نعم نعم صاحب الدجال الذي الذي ينشره بالمنشار غيرهم. المقصود أن هذا الحكم بالنسبة لغالب الناس، للغالب، وإلا فيوجد من يموت ويحيى أكثر من ذلك. لا، هو يحيى الإنسان ويحاسب، وإن كان صالحا فتح له على باب إلى الجنة، وإن كان كذلك إلى آخر. فالحياة أقول المدة المكتب البرزخ تخالف الحياة الدنيوية وتخالف الموت الحقيقي الذي يشبه الجمادات. نعم. فمن وجه ميته، من وجه ميت. نعم. ما بعد الدنيا، المقصود ما بعد الدنيا، لأنه ما دام بيعذب في قبره يتمنى أن لو عمل أعمال صالح، ما دام بيدخل النار بعد البعث يتمنى أن يكون قد قدم ما ينجيه من العذاب سواء كان في البرزخ أو في النار. نعم. ما دام الروح في البدن فهو حي. نعم. ما دامت الروح في البدن فهو حي، له أحكام الأحياء. ولا قال أطلب الأحكام الأحكام عنه الأجهزة يعني شغال بالأجهزة. الآن لو وجد شخص ميت دماغيا وروحه في بدنه نعم ويتنفس بالجهاز كل هذا موجود ولا لا؟ مات ولده أو أبوه أيهم الذي يرث؟ قل هل نجزم أنه روحه في بدنه؟ ليس روحه من غيب ما نعلم في بدنه لكن تنفس لو شال الجهاز ما تدري قد يرجع قد يرجع حصل شيء من هذا. لكن هو ميت حكما ولا حي؟ حي حكما بمعنى لو مات قبل واحد ورث نعم ورث لا ميت حتى إلا إنسان غلط داخل الثلاجة نعم إيه داخل غلط مثل ما هذه أمور غيبية يجب علينا الإيمان بها وأما كيفياتها وتفصيلاتها فلا لا تلزمنا. وش اللي يمنع؟ الذي في بطن الحوت مثلا نعم أكله سبع الذي أحرقه أهله وذروه في الهواء. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قدرة الله لا تحد. نعم إيش وين الله أعلم هذا سؤال قابل ولا بعد الله أعلم. ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث. سمعنا ترجعون أنكم تقومون من قبوركم غير تبعثون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. يقفون طويلا قبل المجازات وقبل الحساب. نعم في فترة بين القيام من القبور وبين الرد إلى الله سبحانه وتعالى للمجازات والحساب. نعم يتوسلون إلى الأنبياء إلى آدم فنوح فإبراهيم إلى آخر. نعم في مدة فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه. نعم كمل. وقال دليلا على البعث لما أنكروه هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجملة الآية الجمع. في معنى إيش؟ إيش عندكم؟ الجملة الجمع جمع الآية التي إليه إيه؟ لأنها في معنى الجمع الآية التي إليه أي صيرها سماء في آية. لأنه وين كان لفظها مفرد سماء إلا أنها آية إلى الجمع لأنها سبع سماوات. نعم في آية أخرى فقضاهن فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. يقول الله سبحانه وتعالى مستدلا على البعث الذي أنكره هؤلاء الكفار هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بعد أن امتن الله سبحانه وتعالى على خلقه لأنه أحياهم بعد أن أماتهم إلى آخره امتن عليهم أيضا بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن خلق لهذه المخلوقات ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا. لماذا قال ما في الأرض والمفسر قال أي الأرض وما فيها؟ لأن من نعم الله سبحانه وتعالى أن خلق لنا الأرض، نعم، وجعلها منبسطة لا غاية في الصلابة ولا غاية في الليونة كما تقدم، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى وما فيها، يعني ما على وجهها مما يمكن أن يستفاد منه، وما في أجوافها جميعا تأكيد لتنتفعوا به وتعتبروا. خلق لكم ما في الأرض، منهم من استدل على تحريم أكل الطين من هذه الآية، فما وجه استدلاله؟ بعضهم استنبط من هذه الآية تحريم أكل الطين، فما وجه الاستدلال؟ نعم، ما في الأرض، ما قال خلق لكم الأرض، نعم، لكن هل يجوز أكل الطين؟ نعم، لماذا؟ في دلائل التحريم، وإن كان ضارا، نعم، يحل لهم الطيبات. على كل إن إذا ثبت ضرر فهو ممنوع، وإلا فالأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق ما في الأرض جميعا بدون استثناء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا وتعتبروا. هذه الآية استدل بها من يرى أن الأصل في الأعيان المنتفع بها إيش؟ الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. إيش معنى خلقها لكم؟ إذ كتنتفعوا، فالأصل في الأعيان المنتفع بها والمقصود قبل ورود الشرع أو ما لم يرد الشرع بالمنع منه الإباحة. منهم من يرى العكس، الأصل في الأعيان المنتفع بها التحريم حتى يرد ما يبيح. نعم، هما قولان لأهل العلم، لكن الأكثر على الأول بدليل هذه الآية وغيرها. الذين قالوا بأن الأصل المنع قالوا التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز إلا بإذنه، وهذه ملك الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف فيها بغير إذنه. نعم، لكن هذا القول ضعيف لصراحة الآية في الدلالة على ذلك، وأما كونها ملك الغير فلا يمتنع الانتفاع بملك الغير إذا كان لا يضره بوجه من الوجوه، فمن استظل بحائط شخص نقول ظلمته؟ نعم، لم يظلمه. من استصبح بنور مصباحه بحيث لا يضره بوجه من الوجوه نقول ظلمته؟ لا. وإذا كان هذا في المخلوق ففي حق الخالق سبحانه وتعالى أولى، فالله سبحانه وتعالى لا يتضرر بوجه من الوجوه فلا يمنع من الانتفاع بما خلقه لدلالة هذه الآية. لكن من يستعين بما خلق الله سبحانه وتعالى مما ينتفع به على معصية الله؟ له ذلك أو ليس له ذلك؟ هل نقول يحرم على من سافر سفر معصية أن يأكل من رزق الله؟ كما نقول له أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأن السفر سفر معصية؟ نعم، يعني الشخص العاصي نقول له لا يجوز لك أن تأكل مما أفاء الله عليك من نعمه لأنك تستعين بها على معصية الله؟ وأنتم تعرفون الخلاف بين أهل العلم في هذه الأعيان المنتفع بها التي خلقها الله للاستفادة منها جميعا بلفظ التأكيد، هل تباح للكافر أو لا تباح؟ هل ينتفع الكافر بنعم الله سبحانه وتعالى؟ يعني بمعنى أن هل مباحة له أو ليس مباحة؟ هاي الأخوان نوفي. نعم، على هذا، هذه الأحيان المنتفع بها يحل للكافر استعمالها والاستعانة به على معاصي الله، أو نقول هي خالصة للمؤمنين في الدنيا والآخرة؟ نعم، هي مشتركة في الدنيا وخالصة في الآخرة. من يعرف رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ نعم، وهو رأي شيخ الإسلام، وهو رأي شيخ الإسلام أنها لا تحل الكفار، وإنما خاصة بالمؤمنين الذين يستعينون بها على طاعة الله. لكن وطعامكم إيش؟ حل لهم. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، وطعامكم حل لهم. نعم، معروف طعامهم، هذا ما يخالف فيها أحد، لكن الخلاف في طعام المسلم يحل الكافر؟ يحل بلا شك. فعموم هذه الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا يدل على أنها حل للكفار، وأيضا طعامكم حل لهم، وأيضا كونها خالصة يوم القيامة للمؤمنين يدل على أنها غير خالصة بالدنيا بل هي مشتركة. وقال دليلا على البعث لما أنكروه. نعم، سياق يقتضيه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي في الأرض وما فيها جميعا بالتأكيد، لتنتفعوا به وتعتبروا. نعم، جميع ما في الأرض، لكن الخطاب موجه لمن؟ نعم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. بعض الإباحية يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا من حلال وحرام، ما يجوز تناوله وما لا يجوز، من ملكنا وملك غيرنا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. السيارة فلان مفتوحة اركبوا، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، بيته مفتوح ادخلوا وكل ونم وأنت، لأن الله خلق لكم ما في الأرض جميعا. قد يقوله بعض الإباحية، لكن هنا فيه مقابلة الجمع بالجمع، تقتضي إيش؟ إيش؟ تقتضي القسمة إيش؟ لا، إذا قلت ركب القوم دوابهم، ركب القوم دوابهم، نعم، هل يقتضي هذا الكلام أن جميع القوم ركبوا دابة واحدة ثم ركبوا دابة واحدة ثم ركبوا دابة واحدة، أو تقتضي القسمة أفراد لكل واحد دابة ولكل واحد رزق خاص؟ نعم، تقتضي القسمة أفرادا أو أحادا. نعم، إذا قلنا تقتضي القسمة التخصيص لأفراد، لا لا لا، على قاعدتهم، على كلامهم هم، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني هذا فرد له فرد. نعم، الآية التي يستدل بها. نعم، ليس عليهم جناح، ليس عليهم جناح وهم الممتثلون للأوامر والنواهي، فلئلا يكون جناح على غيرهم الذين بصدد ألا يمتثلوا. نعم، إيش يعني هذا يقتضي التخصيص؟ ما يقتضي التخصيص أبدا. وجه من الوجه. ثم استوى إلى السماء بعد خلق الأرض، ثم عاطفة مع إيش الترتيب، ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن، قصد إلى السماء. هل هذه من آيات الصفات؟ نعم، ليست من آيات الصفات، إنما الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الأرض قصد إلى السماء فسواهن. السماء مفرد وعاد الضمير مجموع، يقول الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع، لأن المراد جنس السماء، وإلى فهي الحقيقة سبع سماوات جمع. الآيلة إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وبكل شيء عليم، وعلمه تام بكل شيء بما كان وما يكون مجملا ومفصلا شاملا للكليات والجزئيات، خلافا للفلاسفة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء، القادر على خلق السماوات والأرض وهو أعظم منكم، ذلكم المخلوق العظيم من السماوات والأرض أعظم منكم قادر على إعادتكم، والإعادة أهون من الابتداء. وفي كلام يمكن تطرق إليه لكن الوقت. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.